وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاد. عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وحرم حلالا وجعل في اليمين كفارة. رواه ابن ماجه والترمذي. وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلا وأنه أصح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق يعني المولي. أخرجه البخاري. وقد يذكر ذلك عن عثمان وقال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر: يوقف المولي. وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب: قال عمر وعثمان وعلي بن عمر رضي الله عنهما: يوقف المولي بعد 4، فإما أن يثئ وإما يطلق. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي والدارقطني. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت 12 رجلا قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء كتاب الإيلاء. هذا استئناف لدرس المنتقى بعد انتهاء موسم الحج، حج هذا العام عام 1446، وهذا هو اليوم 3 من شهر محرم من 1417، وهكذا انتهاء عام، انقضاء عام، وابتداء عام آخر، وكل ذلك من الأعمار، وكل ذلك محسوب على الإنسان وعلى المرء إن كان في المرء عقل وإن كان فيه محاسبة جادة. فإن تصرم الأيام وانقضاء الشهور والأعوام هذا مما يجعل العاقل يحاسب نفسه، والله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الحساب يعني المحاسبة، لماذا، ما هي فائدة معرفة السنين وعددها إلا من أجل المحاسبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما مضى من أيامنا، وأن يختم لنا عامنا أو ما انصرم منا أو ما انتهى من عامنا أن يختمه لنا بالخير، وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه وما تعمدنا، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وأمن وأمان وسلم وإسلام، وأن يجعل وأن يرينا فيه عز الإسلام وأهله، إنه سميع مجيب. قال: كتاب الإيلاء. وهذا من الأمور المتعلقة بالنكاح، وقد سبق الحديث عن النكاح ثم الطلاق ثم الخلع ثم الإيلاء، وسوف يأتي بعده الرجعة، يأتي بعده الظهار، وقد سبق كلامه أيضا عن الرجعة. فالإيلاء حالة لا شك أنها قد تطرأ على الزوج، وقد كانت موجودة في الجاهلية، ولا شك أن أمور الإضرار والتي تتعلق بطبيعة العلاقة بين الرجل وزوجه الإسلام قد أتى بتفاصيلها وبالوقوف مواقف صارمة في حفظ الحقوق بين الزوجين، وبخاصة إذا ما أراد أحدهما أن يتجاوز في حق الآخر، وبخاصة حينما جعل العصمة بيد الرجل، فإنه جعل في مقابل ذلك ما يحفظ حقوق المرأة، فإذا تعسف في طلاق أو تعسف في امتناع من وطء، وهذا هو من أعظم غايات النكاح، فإن في الإسلام حلولا صارمة وواضحة تحفظ حق المرأة في مقابل ما أعطي الرجل من حق في القوامة وحق في العصمة. ومن هذه الحقوق موضوع الإيلاء، والإيلاء مصدر آلاء، آلاء يولي إيلاء وألية، والألية وزن عطية وهي اليمين، والإيلاء هنا اليمين أيضا، ويقال تألى أيضا ويتألى، ويقال ائتلى، ولهذا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أقسم أن لا يغفر الله لفلان، قال الله من ذا الذي يتألى علي، يعني يقسم. وكذلك ائتلى، ومنه قوله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ولا يأتلي يعني ولا يحلف، فإن أبا بكر قد حلف على مولاه أو على قريبه كان لا ينفق عليه، لأنه وقع في قصة الإفك فحلف، فقال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وهنا قال في الآية في قوله تعالى للذين يؤلون، فهي من آلة، فتأتي آلة وأتلى وتألى، كلها متبادلة وكلها بمعنى اليمين وبمعنى الحلف. ولهذا قال الشاعر قليل الألايا، قليل الآيا الألايا حافظ ليمينه، إذا سبقت منه الألية برتي، فهو يمدحه يقول قليل الآيا الألايا، يعني قليل الأيمان، ليس بحلاف ولا بكثير الحلف، قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا سبقت أو إذا صدرت، إذا سبقت منه الألية برتي، يعني ولو أقسم فإنه يبر. والله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولهذا من الغريب السبك القرآني والرعاية القرآنية للتناسق أن الإيلاء جاء بعد الكلام على الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، قبلها ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ثم قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فالإيلاء كما قلنا مصدر آلاء بمعنى حلف، والإيلاء الحلف، والألية كذلك أيضا كعطية بمعنى اليمين. أما في الاصطلاح، تعريفه في الاصطلاح، فإن له تعريفات عدة متقاربة يذكرها الفقهاء، من ذلك ما ذكره الشوكاني فقال وفي الشرع الحلف الواقع من الزوج أن لا يطع زوجته، الحلف الواقع من الزوج أن لا يطع زوجته. وثمة تعريف أشمل ويشتمل على الشروط أو الأوصاف المؤثرة في الإيلاء، ومن ذلك تعريف الحنابلة بأنه حلف زوج قادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبولها مدة أكثر من 4 أشهر. وسوف نقف عند هذا التعريف حتى نبين معناه، لأنه يوضح الإيلاء وصفته والشروط التي ينبغي أن تتحقق فيه حتى يصدق على الزوج أنه مولي. فقال حلف زوج قادر على الوطء، فإذا الإيلاء حلف، الإيلاء حلف، فيفهم من هذا أنه لا يكون إيلاء بغير حلف، كما إلا كما لو امتنع من غير حلف، امتنع عن الوطء من غير حلف، فإنه على التعريف هذا لا يكون إيلاء. وإن كان يلزم بالوطء، يلزم بالوطء طبعا في 4 أشهر أو أن لا يمضي عليه أكثر من 4 أشهر، لكنه لا يسمى إيلاء. لكن لا شك أنه لو امتنع وهو قادر فإنه يلزم، لو أن اشتكت إذا القاضي فإن القاضي يلزمه كل 4 أشهر. ومعلوم في ذلك قصة عمر حينما كان يدور على المدينة فسمع المرأة التي تشهد الأبيات المعروفة، فوالله لولا خشيت الله والحياء إلى آخره، فسأل ابنته حفصة قال كم تصل المرأة، فقال 4 أشهر، فكان يعيد الذين في الغزو بين كل 4 أشهر حتى يؤدوا حقوق زوجاته، من باب إذا خاصة إذا خشيت الفتنة أو خشي ولي الأمر كذلك على أزواج الفتنة أو نحو ذلك. فلو امتنع من غير حلف فإنه يلزم، لكنه لا يسمى مولي، فلا يسمى مولي إلا إذا كان عن طريق الحلف، لأن الإيلاء هو الحلف. فمن هنا قال حلف زوج، طبعا لابد يكون من زوج، لأن لو حلف أحد غير الزوج على الزوج لا يعتبر إيلاء. لو قال أخ الزوج لزوجه لأخيه والله لا وطئت زوجتك أو كذا، هذا لا يؤثر، فلا بد أن يكون الحلف صادر من الزوج نفسه قادر على الوطء، وهذا إذا شرط دقيق، وهو إذا كان غير قادر، كما لو كان شيخا كبير أو كان عنين أو كان مجبوب لا يطأ، فإنه لو حلف فإن هذا لا يؤثر، لأن المقصود الحلف من قادر، لأنه إذا كان غير قادر والزوجة تعرف أنه غير قادر ليس لها حق، لأنها قد أسقطت حقها ورضيت. أما إذا كان قادر ثم امتنع فإنه هو الذي يسمى موليا. بالله تعالى حلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، إذا كان مقيدا بالحلف بالله أو صفة من صفاته، وهذا هو طبعا الحلف الشرعي، معلوم أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لكن عند الفقهاء كما تعلمون التعليق على صفة يسمى حلف إذا قصد به الامتناع، كما لو قال إن دخلت الطالب إن دخلت الدار فأنت طالب، أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالب، هذا عندهم يسمى حلف إذا قصد به المنع أو الحث أو التأكيد أو نحو ذلك، فإنه يسمى حلف. وأخذ ذلك من قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمينا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلال كما سوف يأتي في القصة معنا في الحديث. فإذا عندهم أنه لا يكون إلا إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته. طبعا الحلف بغير الله كما قلنا غير جائز، لو قال بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان فإنه لا يجوز ولا يسمى. فالأصل في حلف المؤمن أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، لكن المقصود أن ما يسمى حلفا في اصطلاح الفقهاء كتعليق الشيء لا بقصد إيقاع ما علقه، إنما قصد الامتناع أو الحث أو التأكيد أو التصديق أو التكذيب كما مر معنا. قادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبولها. لو حلف على غير وطء، لو قال والله لا أكلمك، أو قال والله لا تأكلين أو لا آكل أو نحو ذلك، فلم يحلف على وطء فإنه لا يسمى إلاء طبعا في الاصطلاح، وإن كان يسمى إلاء في اللغة لحيث إنه حلف، لكنه لا يسمى في الاصطلاح، لأن الاصطلاح منصب على الحلف عن الامتناع عن الوطء. أما لو حلف على امتناع شيء آخر، والله لا آكل، والله لا أدخل الدار، والله لا أفعل كذا، هذا لا يسمى حلفا، لا يسمى إلاء وإن كان يسمى حلفا. فإذا لابد أن يكون حلفا على ترك الوطء، وطء زوجته طبعا. لو حلف على ترك وطء أمته فإنه لا يسمى إلاء. الأمة معلوم أنه له أن يطأها ويملك وطأها، لكن لو حلف على ترك وطئها فإنه لا يسمى إلاء، ولا يلزمه طبعا الوفاء في قبولها طبعا، لأنه هو المشروع ولا يجي طبعا في الدبر. لكن لو فعل، لو قال والله لا أطأك في دبرك، لا يسمى إلاء، لأن المقصود النكاح المشروع أو في البضع المشروع. مدة أكثر من 4 أشهر. فلو قال والله لا أطأك شهرا، لا يسمى إلاء في الاصطلاح، وإن كان يسمى إلاء في اللغة من حيث أنه حلف. فإذا لابد أن يكون 4 أشهر، لقوله تعالى للذين يرون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، تربصوا 4 أشهر، فدل على أنه ما دون 4 أشهر أو 4 أشهر فما دون فإنه لا يسمى إلاء في الاصطلاح. وذهب بعض العلم إلى أنه يسمى إلاء، فلابد أن يسمى إلاء، لكنه لا يراجع إلا بعد مضي 4 أشهر. إذن هذا هو الإلاء الاصطلاحي، حلف زوج قادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبولها مدة أكثر من 4 أشهر. فقال عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين الكفارة. رواه ابن ماجه. طبعا هذا إشارة إلى ما جاء في سورة التحريم، والقصة طبعا معروفة وصحيحة وثابتة، ذكرها القرآن وجاءت في السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند إحدى زوجاته زينب بن جحش، ودخل عند زينب بن جحش، وقيل عند غيرها، وأطال المكث فغارت، وكان في طبيعته عليه السلام أنه كان يدور على نسائه، فهذه لما أطال عندها تواطأت عائشة رضي الله عنها وحفصة، وقيل معهما سودة أيضا، فعلى أن يعني يقول شيئا، أو بحيث أنه يقول لك أن رائحتك المغافير، والمغافير نوع من الصمغ. حينما قال وسألناه لماذا أبطأ، قال إنه شرب عسلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الرائحة الطيبة، حريصا جدا على الرائحة الطيبة، ويكره أن يخرج إلى الناس بريح غير طيبة. فلما قال ذلك آل ألا أن يمتنع عن الأكل شهرا أو عن وطئ شهرا، قيل وطئ وقيل الأكل، فنزل، وقيل غير ذلك، وقيل قصص أخرى، قيل أنه وطئ ماريا القبطية، وقيل غير ذلك، والمشهور هو الأول. فقال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ولا شك أن مثل هذا يستوقف المتأمل ويستوقف الناظر في كتاب الله عز وجل وأنه حق من عند الله. والوقفات كثيرة، ولكن مثلا أولا أن ذلك أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عنده لحذف هذا، ولو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لحذف أشياء كثيرة تتعلق بشخصه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بعتاب ربه له، سواء في قصة الأعمى أو في قصة أتخشى الناس والله حقا تخشى إلى آخره، ومنها هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والقرآن من عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وحي ربه. ثم أيضا طبيعة البيت النبوي، وأن الله عز وجل جعله أسوة وقدوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه لو شاء الله أن يجعله ملكا لجعله ملكا، ولو جعل لكنه كل سيرته تشريع عليه الصلاة والسلام، وإلا لو شاء الله أن يعصمه مثل هذا لعصمه، ولكن هذه كلها حدثت في بيت النبوة لأنه أسوة، ولأن ما يحدث في البيت المشكلات وما يحدث فيها كل هذه تستوقف الناظر من أجل أن يخرج بحسن عشرة مع أهله وتفهم لطبيعة الأهل وطبيعة النساء في كل عصر وفي كل مصر. فالله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. لاحظ قوله: تبتغي مرضات أزواجك، ومعنى الابتغاء هذا قلبي، فالله كشف ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي مرضات أزواجك، فتحرم ما أحل الله من أجل أن تكسب رضا فلان وفلان وفلان، وهو بشر. وهذا ليس يعني ليس عيبا أن الإنسان يبتغي رضا أهله، ليس عيبا، إنما يكون في حدود المباح والمشروع، وإلا أن يبتغي وأن يتلمس رضاهن هذا ليس عيبا، إنما أن تحرم ما حل الله فهذا نوع من العتاب. تبتغي مرتد، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمه يمينا فهو تحريم. الرسول أراد أن يحرم ما أحل الله شهرا فسماه يمينا فقال: تحلة أيمانكم. ثم كلام طويل في السيرة النسوية وطبيعة النساء، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما كلام طويل، لعلنا أشرنا إلى شيء منه فيما مضى فيما يتعلق بطبيعة حفظ المرأة الأسرار وأنها تحفظ الأسرار حقيقة، لكن في الأسرار البيتية وبخاصة إذا كان هناك ضرائر أو حديث جارات أو حديث يعني تنافس بين بنات عم ونحو ذلك وأخوات، المرأة غالبا تفضي لأنها تحب التميز وتحب لا تحفظ سرا فيما يتعلق بمثل هذه الأمور، لكن الأمور الأخرى تحفظها. ولهذا كانت أسماء بنت أبي بكر هي التي حفظت سر النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فهناك فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا. فالمرأة فيما يتعلق بالقضايا البيتية ويتعلق بالأشياء لها شعور ومعين ولها طبيعة عاطفية جياشة ولا تملك نفسها، لكن في الأمور الأخرى هي كغيرها، ولهذا شهادتها مردودة فقط في قضية التعامل، بمعنى أن تكون أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أما في القضايا الأخرى فيما يتعلق بأمور النساء وفي القضايا معلوم أنها شهادتها تكون كالرجل، وأحيانا قد تقبل ولا تقبل شهادة الرجل في قضايا النساء، إما يدل أن القضية تختلف ولا اعتباراتها. كل ذلك يؤخذ من التأمل والنظر في كتاب الله عز وجل وفي فهوم أهل العلم، فإنهم فهموا في هذا فهوما دقيقة عجيبة، وقد سبق أن أشرنا إلى شيء من هذا. الحاصل هو أن الحديث هنا يشير إلى هذه الآية، فعائشة رضي الله عنها تقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. الذي يبدو الله أعلم على حسب ما عرفنا أن الإيلاء هنا بمعنى الحلف، لكن ليس بمعنى الإيلاء الذي قال الله عز وجل للذين يلون من النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حلف على الوطء، والشيء الثاني أنه لم يحلف 14، إنما آلى بمعنى حلف ألا يدخل أو ألا يأكل. فإذا هو إيلاء بمعنى الحلف، وليس الإيلاء الذي في الآية الذين يلون من نسائه. فالإيلاء كما قلنا هو حلف على ترك الوطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه ذلك، وإنما صدر منه قضية تحريم العسل أو تحريم الأكل أو تحريم الدخول، وأيضا أنه كان شهرا وليس 14. آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نساء وحرم. ف فجعل الحرام حلالا فيما يتعلق بالعسل والأكل إلى آخره، وجعل في اليمين كفارة، لأن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ففيه كفارة. لكن طبعا هذا في غير الإله. أما الإله إذا آل الرجل طبعا لا شك أنه لابد أن يطأ ثم يكفر، أو ولو كفر قبل فلا مانع ما دام أنه قد انعقدت اليمين قبل الوطء، لكنه لا شك أنه حنث، فإذا حنث لابد أن يكفر. لكن لو أنه حلف 4 أشهر قال والله لا أطأك 4 أشهر ثم وطيها بعد 4 أشهر يومين وأراد ذلك فإنه لا يحلف. لو قال والله لا أطأك 4 أشهر وتمت يمينه 4 أشهر ثم وطيها بعد مضيها بيوم أو يومين مثلا، فإنه لا يكون لا تزمه الكفارة لأنه لم يحلف، فقد برأ بيمينه فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة، رواه ابن ماجه والترمذي، وذكر أنه قد روي عن الشعبي مرسلا وأنه صح. طبعا القصة معروفة، قصة صحيحة وثابتة في مسلم وفي غيره، والقرآن ذكرها، لكن الرواية بهذا اللفظ هي التي يتكلم عنها الشيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق. طبعا ما أخذ من قوله تعالى للذين يؤلون من نسائه، يؤلون بمعنى يحلفون من نسائهم. آلى يعني كنت تتعدى بمن يؤلون من نسائه، فإذا كان حلف يكون حلف على، لكن هنا يؤلي من، فما وجه تعديها بمن؟ وكذلك إذا خبر عائشة السابق آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، آلى من نسائه، فإذا كان آلى من أقسم يكون أقسم على، فما وجهه؟ تجيبون أو تراجعون؟ مات أحسنت. نعم لا ليس التبعيض، لا آلا بمعنى امتنع، بمعنى امتنع من، بمعنى امتنع من وطئي، يؤلون من نسائه. فللذين يؤلون من نسائه تربصوا 4 أشهر، معنى أنه إذا حلف سواء حلف مطلقا قال والله لا أطأك وأطلق، فمعلوم أنه يمهل إلى 4 أشهر، لا يكلم ولا تسمع دعوة المرأة، يقال انتظري، فإذا مرت 4 أشهر ولم يطأ فحينئذ تأتي المعالجة. طبعا في الجاهلية كانوا يولون السنة والسنتين، فجاء الإسلام وحصرها في 4 أشهر. للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، رجعوا في 4 أشهر فإن الله غفور رحيم، ما يدل على أن الأمر شديد وأنه ما كان له أن يفعل ذلك. أولا لأنه حلف، والحلف كما في الآية قبلها ولا تجعلوا الله عرضا لأيمانكم، والأمر الثاني أن هذا حق للزوجة، وما كان للرجل أن يمتنع ما دام أنه قادر وليس ثمة ما يمنع، فإنه لابد أن يعود. ولذلك فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليه. طبعا هذا لا يكون إلا إما أن يطلق بالفعل، وإما أن يصل الأمر للقاضي، وحينئذ يلزمه إما بالفيئة وإما يطلق، وإن لم يطلق طلق عليه القاضي، وإن لم يطلق طلق عليه القاضي. ولهذا قال يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق، حتى يطلق يعني المولي، بمعنى أنه يعني ليس بمضي 4 أشهر يقع الطلاق، لا، لابد أن يطلق. مضي 4 أشهر ليس كاف في التفريق، فلو حلف أن لا يطأها مطلقة أو 4 أشهر فأكثر أو أكثر من 4 أشهر ثم انقضت 4 أشهر فإنها لا تزال زوجة وهي في عصمته، لكنه يلزم إما أن يفي يرجع يعني، وإما أن يطلق. طبعا الفيئة لا تكون إلا بالإيقاع، لابد أن يطع، لا تكفي الفيئة باللسان ولا تكفي الفيئة بالقلب إلا إذا كان معذور أو كانت هي حائض أو كان في سفر أو كان في شيء يمنع فيفيء بلسانه، وحينما يرتفع العذر فإنه يطع. وإلا الأصل في لا يكون إلا إيقاعا وطئا، لأن هذا حقها، ليس حقها بأن ترجع بلسانك، حقها أن ترجع بالوطئ الفعلي. لكن لو كان ثمة مانع كما لو كان غير موجود أو مسافر ويقول إذا رجعت، أو كانت هي فيها مانع أو كانت نفساء أو حائض أو نحو ذلك أنه يمتنع وطئها، فحينئذ يفيء بلسانه أو يعزم فعلا ويعد بأنه إذا ارتفع المانع فإنه